الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو من باب الفائدة كل نداء في القرآن مبدوء بيا أيها الذين آمنوا يكون في أول الآية. كل القرآن الذي فيه يا نداء يا أيها الذين آمنوا يكون في أول الآية إلا في هذه الآية من سورة الأحزاب، فإن النداء بيا أيها الذين آمنوا جاء في وسط الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله غير صلاة الملائكة، صلاة الله عز وجل على نبيه تمجيد له ورحمة صلوات الله وسلامه عليه وتعظيم وإجلال وعطايا، وصلاة الملائكة قد تكون دعاء من الملائكة لله جل وعلا لهذا النبي الكريم، وكذلك صلاتنا نحن معشر المسلمين على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أعظم القربات.